أي أدخلتموهن الستر، والباء للتعدية، واللمس نحوه يقوم مقام الدخول. وقد جعل بعض العلماء التي دخلتم بهن وصفا للنساء المتقدمة والمتأخرة، وليس كذلك، لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل، وهذا لأن النساء الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن، ولا يجوز أن تقول مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون الظريفات نعتا لهؤلاء النساء وهؤلاء النساء، كذا قال الزجاج وغيره، وهذا أولى مما قاله صاحب الكشاف فيه. فإن لم تكونوا دخلتم به بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 47 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه: الكبائر كل ما نهى الله عنه من أول سورة النساء إلى قوله إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه. وعنه أيضا الكبائر الثلاث: الإشراك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وقيل المراد به أنواع الكفر بدليل قراءة عبد الله كبير ما تنهون عنه، وهو الكفر. وندخلكم مدخلا، مدخلا مدني، وكلاهما بمعنى المكان والمصدر. كريما حسنا. وعن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: ثمان آيات في سورة النساء هي خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. يريد الله ليبين لكم والله يريد أن يتوب عليكم. يريد الله أن يخفف عنكم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. إن الله لا يغفر أن يشرك به. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ما يفعل الله بعذابكم. وتشبثت المعتزلة بالآية على أن الصغائر واجبة المغفرة باجتناب الكبائر، وعلى أن الكبائر غير مغفورة. أو وتشبث المعتزلة بالآية على أن سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، تفسير لقوله بل هو شر لهم، أي سيجعل مالهم الذي منعوه عن الحق طوقا في أعناقهم، كما جاء في الحديث: من منع زكاة ماله يصير أو يصير حية ذكرا أقرع له نابان، فيطوق في عنقه فينهشه ويدفعه إلى النار، والعياذ بالله عز وجل. أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في الحاشية: واحد. رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجه. أتابع بعون الله عز وجل: ولله ميراث السماوات والأرض وله ما فيهما مما يتوارثه أهلهما من مال وغيره، فما لهم يبخلون عليه بملكه ولا ينفقونه في سبيل الله. والأصل في ميراث موارث، فقلبت الواو ياء الانكسار ما قبلها. والله بما تعملون خبير، وبالياء مكي وأبو عمرو، فالتاء على طريقة الالتفات وهي أبلغ في الوعيد، والياء على الظاهر. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. قال ذلك اليهود حين سمعوا قوله سبحانه وتعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، في سورة البقرة. وقالوا: إن إله محمد يستقرض منا فنحن إذن أغنياء وهو فقير. ومعنى سماع الله له أنه لم يخف عليه، وأنه أعد له كفاء من العقاب. سنكتب ما قالوا، سنأمر الحفظة بكتاب ما قالوا في الصحائف، أو سنحفظه إذا، أو سنحفظه إذ الكتاب من الخلق ليحفظ ما فيه، فسمي به مجازا، وما مصدرية أو بمعنى الذي. وقتلهم الأنبياء بغير حق، معطوف على ما جعل قتلهم الأنبياء قرينة له، إذانا بأنهما في العظم أخوان، وأن من قتل الأنبياء لم يستبعد منه الاجتراء على مثل هذا القول. ونقول لهم يوم القيامة: ذوقوا عذاب الحريق، أي عذاب النار، كما أذقتم المسلمين الغصص. قال الضحاك: يقول لهم ذلك خزنة جهنم، وإنما أضيف إلى الله تعالى لأنه بأمره، كما في قوله: سنكتب، وأيضا سيكتب، وعيد سيكتب، أتابع وقتلهم، ويقول حمزة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.